بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب فضل الرجاء أورد المصنف رحمه الله حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام، يعني قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. رواه مسلم. لا يموتن أحدكم، هذا نهي، والأصل أن النهي للتحريم، ولذلك يقال إن إحسان الظن بالله عز وجل عند الموت أمر واجب. وكما سبق في الحديث الذي في الليلة الماضية: أنا عند ظن عبدي بي. فإذا أحسن العبد الظن بربه عند الموت فإن ذلك يرجى معه أن يجد ما رجاه وما ظنه بالله تبارك وتعالى. والمقصود بإحسان الظن بالله عز وجل عند الموت بمعنى أنه يحسن الظن بالله عز وجل أنه سيقبل على رب الرحيم واسع المغفرة، وأن الله عز وجل أنه سيعامله بعفوه ويتجاوز عنه وما أشبه ذلك، فهذا مطلوب عند الموت. ولكن إذا كان الإنسان كما سبق في حال القوة والصحة والعافية وما أشبه هذا، فإن من أهل العلم من يقول يغلب جانب الخوف ليكون ذلك وازعا ورادعا له عن مقارفة ما لا يليق. ومن أهل العلم من يقول ينبغي أن يستوي الخوف والرجاء سواء في حال العافية أو عند الموت، ويستدلون على ذلك ببعض ما ورد من الأحاديث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجلا عند الاحتضار، سأله عن حاله، فذكر أنه يرجو عفو الله ومغفرته وأنه يخاف من ذنوبه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنهما اجتمع هذان لرجل عند الموت إلا. فالشاهد أن مثل هذه الأحاديث تدل على اجتماع الخوف والرجاء، وكذلك بعض ما ورد في القرآن. وهذا الحديث يدل على تغليب جانب حسن الظن، لكن حينما يغلب الإنسان جانب حسن الظن لا يعني أنه ينسى تماما عقاب الله عز وجل ويكون مفردا للرجاء فحسب، لا، يوجد عنده شيء من الخوف لكن الكلام في التغليب فحسب. وهذا لا يعارض ما ورد من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل من أنه يخاف هذا وهذا، وكذلك ما ورد عن جماعة من الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم، كان الواحد منهم لربما بكى عند موته لأنه يخاف من ذنوبه، يخاف من عذاب الله عز وجل. بعضهم يقول إن الله قال: وإن منكم إلا واردها، يعني النار، فأخبرنا عن الورود فلا ندري كيف الصدر بعد الورود، كيف يكون خروجنا من هذا الورود. بكى أبو هريرة رضي الله عنه، بكى معاذ بن جبل، وبكى عبد الله بن رواحة لما أراد أن يذهب إلى مؤتة، وبكى جماعة من التابعين ومن بعدهم من الصالحين والعلماء، وعمرو بن العاص رضي الله عنه لما حضرته الوفاة بكى أيضا وأدار وجهه إلى الجدار، فكان ابنه يعني عبد الله بن عمرو بن العاص يرجيه ويذكره بإيمانه وهجرته ومتابعته للنبي صلى الله عليه وسلم. فذكر عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه مر بأطوار ثلاث، وأن الطور الأول هو حينما كان يعادي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: ولو مت لهلكت ودخلت النار. ثم الطور الآخر لما آمن وصار النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه، يقول: ولو مت على هذا لرجوت أن أدخل الجنة. ثم ذكر الطور الآخر وهو ما حصل لهم من أمور كما قال، يعني دخلوا فيها وتقلبوا فيها ظهرا لبطن فلا يدري كيف يكون حاله معها. ويقصد بذلك ما حصل من الفتن بين الصحابة رضي الله عنهم وما إلى ذلك من الأمور بعد النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال الحديث الذي بعده هو حديث أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك، يعني من الذنوب، ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. والمقصود بعنان السماء يعني هو ما عن لك منها، كما يقول المصنف، أي ظهر إذا رفعت رأسك. وبعضهم يقول ملء ما بين السماء والأرض، وبعضهم يقول هو السحاب. وقراب الأرض المقصود به ما يقارب ملئها بقراب الأرض خطايا. نعم، فهو يقول: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والحافظ ابن القيم رحمه الله يذكر أن مثل هذا يقصد به التوحيد القوي الثابت العظيم الذي يحرق كل هذه الشهوات والأرجاس والأدناس التي تكون في النفس، نعم، فأنواره تطفئ تلك الظلمات. وعلى كل حال يبقى هذا من أحاديث الرجاء، يصلح مثل ذلك أن يداوى به من غلب عليه جانب الخوف واليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل، حيث قارف ما قارف من الذنوب والعظائم فيظن أنه لا يغفر له، وهذا موجود يقع فيه بعض الناس، وهذا لا يجوز، وهو من عظائم الذنوب. فمثل هذه الأحاديث يحتاج إليها مثل هذا. وأما الإنسان المفرط المقصر فإنه يحتاج إلى تخويف، وأما عند الموت فيمكن أن تذكر هذه الأحاديث لمن هو في مرض الموت من أجل أن يحسن ظنه بالله عز وجل. والله المستعان، صلى الله عز وجل يغفر لنا ولكم ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. وهذا هو آخر حديث في هذا الباب، صلى الله عليه وسلم.